بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا الكلام عن جمع التكسير، وأنه يرفع بالضمة، وهو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع وتكون علامة رفعها الضمة. وتقدم معنا أنها 4 مواضع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فالاسم المفرد ما المراد به هنا؟ ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. أحسنت. وجمع التكسير ما دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير في صيغة مفرده، وهذا التغير من حيث الجملة 3 أنواع: تغير بالشكل، أو تغير بالزيادة، أو تغير بالنقص. ثم قد تجتمع هذه الأشياء وقد تنفرد فتصير 6 كما تقدم معنا تفصيلها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من 2 بزيادة ألف وتاء في آخره. ما دل على أكثر من 2 بزيادة ألف وتاء في آخره. وتقدم معنا في الأجرمية في المتن تعريف أخصر من هذا وأحسن، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا التعريف هو الذي يحفظ. هذا التعريف الذي هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين هو الذي يحفظ، هو أخصر وهو أحسن أيضا لما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. إذن ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما معنى ما جمع؟ أي ما دل على جمع، أي ما دل على أكثر من 2 أو 2، ما دل على أكثر من 2 أو 2، فصار دالا على الجمع، صار دالا على الجمع بسبب الألف والتاء المزيدتين. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني أننا نزيد له ألفا وتاء على مفرده فيصير دالا على الجمع. هذا معنى التعريف. يكون عندنا مفرد، يكون عندنا لفظ مفرد فنزيد له ألفا وتاء فيصير دالا على الجمع. فمثلا زينب، زينب لفظ يدل على المفرد، هكذا لو زدت له الألف والتاء صار دالا على أكثر من 2، زينب زينبات. طيب، وهكذا مثلا لفظ حمام، حمام يدل على المفرد، لو زدت له الألف والتاء صار دالا على أكثر من 2، حمامات. إذن جمع بالألف والتاء المزيدتين، أي صار دالا على الجمع بزيادة ألف وتاء في آخره. قال: النحو زينبات وفاطمات وحمامات، تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات. فالزينبات والفاطمات مرفوعان. لماذا مرفوعان؟ لأنهما لماذا مرفوعان؟ طيب، لكن لماذا رفعا هنا؟ لأنهما فاعلان. أنا لم أقل لماذا رفعا بالضمة، قلت لماذا مرفوعان؟ لأنهما فاعلان. جاء الزينبات سافر الفاطمات، الزينبات والفاطمات فاعلان مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة. فإذا قلت لك لماذا الضمة، تقول لأنهما جمع ماذا؟ مؤنث سالمين. قال: وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم. هذه قاعدة: لا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، يعني سيكون المانع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة. لا يوجد جمع مؤنث سالم منع من ظهور الحركة فيه التعذر، أو منع من ظهور الحركة فيه الثقل. لماذا؟ ها، وهذا جمع المؤنث سالم. نعم، لأن جمع المؤنث سالم آخر حرف منه التاء دائما. جمع المؤنث السالم آخر حرف منه هو التاء، ومعلوم أن التعذر يكون في مكان آخره ألفا، والثقل يكون في مكان آخره ياء أو واوا كذلك في الفعل. فأما جمع المؤنث السالم فلا يكون آخره كذلك، لأنه يختم بالتاء دائما فتظهر الحركة، التاء تظهر فيها الحركة، فلا يمنع من ظهور الحركة إلا إذا أضيف إلى ياء المتكلم، مثل ما مثل الشارح هذه شجراتي، قال النحو هذه شجراتي وبقراتي. من يعرب هذا المثال؟ نعم، نعم، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، هذه نعم في محل رفع مبتدأ. أحسنت، شجراتي، شجراتي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا الضمة أولا؟ لماذا الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث سالم يرفع علامة رفعه الضمة. ولماذا المقدرة؟ تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أي محل؟ وهو شجراتي. ما هو المحل؟ ما هو هذا المحل الذي اشتغل بحركة مناسبة؟ طيب ما هو المحل؟ نعم عبد المجيد، التاء. لو لم تضف هذه الكلمة إلى ياء المتكلم كنت ستقول هذه شجرات مثمرة، أليس كذلك؟ هذه شجرات، يظهر الإعراب، يكون الإعراب ظاهرا، لا ماذا، يكون الإعراب ملفوظا لا مقدرا. ما السبب في عدم ظهوره في قولي شجراتي؟ نقول هذا المحل وهو التاء، التاء هذا المحل اشتغل بحركة وهي الكسرة تناسب الياء، اشتغال المحل يعني ما قبل الياء بحركة المناسبة، أي حركة تناسب الياء وهي الكسرة. واضح هذا؟ إذن فتقول شجراتي خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وشجرات مضاف والياء مضاف إليه. وبقراتي أكمل، أكمل، نعم، الواو حرف عطف، وبقراتي معطوف على شجراتي، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم يعني التاء، منع من ظهورها، من ظهور الضمة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. أحسنت. قلنا في التعريف ما دل ما جمع بألف وتاء مزيدتين لإدخال ما كان دالا على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين. جمع المؤنث السالم ليس دائما دالا على أكثر من اثنتين، هو في الغالب يدل على أكثر من اثنتين، فتجمع المفرد المؤنث، تجمع المفرد المؤنث جمع مؤنث سالما، فتقول زينب زينبات، فاطمة فاطمات، بقرة بقرات، تمرة تمرات، تمرات، وهكذا. ثم توجد ألفاظ تجمع فيها المفرد المذكر بهذا الجمع، مثل حمام كما تقدم معنا، حمام مذكر أو مؤنث؟ مذكر، لفظ مذكر، فتجمعه بهذا الجمع وهو حمامات، تجمعه بألف وتاء مزيدتين، فهو جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، لأن هذا الاسم اسم أغلبي، هذا الاسم، هذا جمع المؤنث سالم اسم أغلبي، يعني لأن أغلب الأفراد التي تجمع هذا الجمع تعتبر مؤنثة، فخرج أو فلا يخرج عن ذلك نحو حمام ويصطبل ونحن ذلك. إصطبل تقول إصطبلات، إصطبل مذكر فتجمعه بهذا الجمع إصطبلات بألف وتاء مزيدتين. الشاهد كل ما كان سبب دلالته على الجمع الألف والتاء المزيدتين فإنه يكون جمع مؤنث سالما. واضح؟ طيب. قال فإن كانت الألف غير زائدة، هذه فائدة لم تدرسها في الأجرمية، فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. انتبه معي، يقول إذا كانت الألف موجودة في المفرد قاضي قضاة، أي ألف هذه التي هي موجودة في المفرد وموجودة في الجمع؟ قاضي قضاة، هذه الألف التي بعد القاف ثم صارت في الجمع بعد الضاد، هذا هو المقصود. من انتبه معنا في درس أمس سيجيب، ها ليست هذه، لماذا؟ لأن في المفرد قاضي الألف بعد القاف، وفي قضاء الألف بعد الضاد، إذن ليست هذه هي، ليست هذه هي الألف المرادة. مثلما قلنا في كاتب وكتاب، كاتب كتاب، قلنا الألف التي في المفرد هذه التي بعد الكاف ليست هي الموجودة بعد التاء في كتاب، أليس كذلك؟ فأين ذهبت الألف التي في المفرد في كاتب؟ أين ذهبت الألف؟ حذفت في الجمع، كاتب كتاب، حذفت الألف ما دام ليست موجودة بعد الكاف، إذن حذفت. كذلك قاضي قضاه، قاضي قضاه، الألف التي بعد القاف موجودة في الجمع ليست موجودة، إذن نقول حذفت. قل حذفت، تقول حذفت، فأين أو من أين جاءت لنا هذه الألف؟ قضاه، نقول انظر في قاضي، قاضي القاف والألف والضاد والياء، الألف حذف، ماذا بقي معنا؟ القاف والضاد والياء، قضايا، قضايا، هذا الياء صار في الجمع ألفا فصارت قضاه، جمعناه على قضايا، قاضي جمعت على قضايا، ثم هذه الياء انقلبت إلى ألف فصارت قضاه، صارت قضاه. إذن هذه الألف التي في قضاه ما الذي يقابلها في المفرد أو ما أصلها في المفرد؟ الياء. طيب الألف الموجودة في المفرد أين ذهبت؟ الألف الموجودة في المفرد أين ذهبت؟ حذفت. واضح؟ التاء هذه التي في الجمع قضاه هل هي موجودة في المفرد؟ ليست موجودة، إذن زائدة، هي زائدة. فلو سألت مثلا، لو سألت أخانا ناصرا هذا الجمع من أي أنواع التغير حصل له؟ ما التغير الذي حصل له؟ هل بالشكل فقط، بالزيادة فقط، بالنقص فقط، بماذا؟ دعوه، بالشكل مع النقص والزيادة. انتبه، حصل تغير بالشكل وتغير بنقص وتغير بزيادة، أين التغير بالشكل؟ القاف في المفرد كانت مفتوحة فصارت مضمومة، والضاد في المفرد كانت مكسورة فصارت مفتوحة، هذا تغير بالشكل. طيب تغير بالنقص، إذا قلنا بالنقص يعني النقص في ماذا؟ في الجمع، ما الذي نقص؟ نقص الألف الذي بعد القاف قاضي، وبالزيادة التاء زادت. واضح؟ ولهذا قال انتبه، فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، تنبه معي لا تقول هذا صعب، بعضهم هكذا انظر كأنه يقول هذا كلام يعني معقول يفهم، هذا كلام سهل. إن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاء والداعي والدعاء لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. قلنا كانت الألف موجودة في المفرد يعني في موضعها، لابد في موضعها، أما إذا لم تكن في موضعها فليست هي. طيب الألف الموجودة في المفرد ننظر موضعها الذي صار في الجمع. الألف الموجودة في المفرد أمامنا ظاهرة هي التي بعد القاف، موجودة في الجمع، ما هي موجودة في الجمع؟ قاضي قضاء، مباشرة من القاف إلى الضاد، إذن نقول ليست هي المقصودة. لكن جاءت معنا ألف بعد الضاد في قضاء، جاءت معنا ألف، فما أصل هذا؟ هذا يعني حصل له عمل صرفي، إذا درست الصرف يعني ستدرس هذا إن شاء الله وستعرفه، أن قاضيا جمع على قضية، قاضي قضية، ثم انقلبت الياء هذه إلى ألف فصارت قضاة. إذن الألف أصلية، ونحن قلنا في تعريف جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. إذن قاضي وقضاة، قضاة هل هو جمع مؤنث سالم بعد هذا التقرير كله؟ ها حذيفة، وإنما هو جمع تكسير. فداعي ودعاء، دعاء هل هو جمع مؤنث سالم يا أنس؟ داعي دعاء، دعاء هل هو جمع مؤنث سالم؟ لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهنا دعاء التاء زائدة صح، والألف والألف زائدة زائدة، إذن جمع بألف وتاء مزيدتين فهو جمع مؤنث سالم، هكذا قال أنس، لكن أصحابه لم يوافقوه. فلننظر ما العلة. ها الألف أصلية، الألف في دعاء أصلها الياء الذي في داعين، دعاء أصلها دعاية، دعاية، فهذا جمع تكسير، واضح هذا؟ طيب قال وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات، كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. نحن قلنا في جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يشترط في التاء أن تكون زائدة، فننظر في التاء في أموات هل هي زائدة؟ نظرنا في المفرد ميت، إذن التاء موجودة، التاء موجودة في المفرد ووجدت في الجمع، إذن فهذه التاء أصلية وليست بزائدة، فلا يعتبر هذا جمع مؤنث سالما، هذا يعتبر جمع تكسير، ميت أموات، بخلاف ما لو قلنا مثلا زينب زينبات كما مثل هنا، زينب زينبات، فالألف والتاء زائدتان، وهكذا حمام حمامات، الألف والتاء زائدة ليستا موجودتين في المفرد. طيب معك فاطمة وعائشة وخديجة ونحو ذلك من المؤنث الذي في آخره التاء، هذا إذا جمعت فقلت فاطمة فاطمات، عائشة فاطمة فاطمات، عائشة عائشات، قد يقول قائل كيف يعتبر هذا جمع مؤنث سالما مع أن التاء موجودة في المفرد؟ نقول هي أيضا في المفرد زائدة، هي أيضا في المفرد زائدة للتأنيث، عائشة أصلها يعني عائش، فاطمة أصلها فاطم، التاء هذه زيدت للتأنيث، فإذا هي زائدة، ولذلك في الجمع لا نأتي بها مرة أخرى، فلا نقول عائشتات عائشتات، نقول عائشات، ولا نقول فاطمتات، نحذف هذه التاء الزائدة، نحذف هذه التاء المربوطة، نأتي بالألف والتاء التي لجمع المؤنث، واضح؟ مفهوم هذا يا جماعة؟ إذن هذا السؤال عند هذا السؤال عند من؟ عند أخينا محمد. ما الفرق بين طلحة، ما الفرق بين طلحات ورمات وأموات. أي هذه الكلمات جمع مؤنث سالم وأيها جمع تكسير؟ طلحات وأموات قلنا، وماذا؟ ورمات، نتكلم بلغة أهل الحجاز، يجعلون التاء المربوطة إذا وقفوا عليها تاء، فيقولون مثلا حي على الصلاة. ها، رمات جمع تكسير. لماذا رماه جمع تكسير؟ لماذا ليس بجمع مؤنث سالم؟ لا أحد يرفع يده. مفرد رماه ما هو؟ رماه المفرد ما هو؟ أنت إذا كنت تشتغل بالرمي ماذا نقول عنك؟ رامي، صح، رامي. إذا الرامي رماه، فهل هذه الألف والتاء التي في آخر رماه زائدتان؟ إذن هذا جمع مؤنث سالم، ليس بجمع تكسير، صح، جمع مؤنث سالم. تراجع محمد، ويا ليته لم يتراجع. أنت فهمت قاضي وقضاة؟ ها، نمت. ما أحسن الاعتراف. طيب، نام فيعود إن شاء الله ويسمع الدرس أو يراجع مع إخوانه. فأحل على شخص ليس بنائم، وانتبه فإن الجار قد يعدي جاره. عند محمد بصابي. طيب، عندك يا بصابي. رماه جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير؟ ابدأ قل لي كنت نائما أو غير نائم، بدل ما نتعب ثم تقول في الأخير نائم. ها، وهذا معه عذر آخر، كان مسافرا يعني بذهنه. الله المستعان، وأنا أرى الوجوه إلي وأظن أنكم معي. هيا انتبهوا، سنركز عليكم من الدرس القادم إن شاء الله، سيعينكم أبو محمد عبد الوهاب. رماه جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير؟ جمع مذكر سالم. الله المستعان. عند من؟ عندك يا إبراهيم. أحسنت، رماة جمع تكسير، لأن الألف التي فيه أصلية وليست زائدة، لأنها هي الياء التي في رامي. رامي انقلبت الياء في الجمع إلى ألف، كانت رماية فصارت رماة. طيب، وأموات أيضا جمع تكسير. أموات أيضا جمع تكسير، لماذا؟ لأن التاء أصلية موجودة في ميت أو ميت. نعم، والكلمة الثالثة ما هي؟ طلحة وطلحات. أحسنت، جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم، قد تقول كيف مؤنث سالم وطلحة رجل؟ طلحة رجل. نقول أهم شيء أنه جمع بألف وتاء يسمى جمع مؤنث سالما، لأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، والتاء التي في طلحة هي زائدة أيضا للتأنيث. التاء التي في طلحة زائدة للتأنيث. ما في إلا ننتبه يا جماعة، ما يصلح هكذا. ثم يعني ربما يقول البعض، لماذا أنا لا أفهم النحو؟ لماذا لا أزال يعني معقدا من النحو؟ إذا انتبهت واستعنت بالله فبإذن الله ستفهم. راجعوا ما يتعلق بجمع التكسير، وإن شاء الله في الدرس القادم سندخل فيما بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.